أما بعد، فيسعدنا أن يكون معنا هذه الليلة الشيخ الفاضل عباس باعوه في محاضرة بعنوان نصائح للشباب على ضوء تجربة الجهاد الأفغاني الأول، فهي محاضرة قائمة على أصول الشرع وبراهينه وعلى منهج السلف وعلى الاستفادة من تجربة سابقة لم تحظى بالدراسات الوافية والكافية. والشيخ عباس حفظه الله ممن عاصر هذه التجربة وكان شاهدا عليها، فليتفضل سائلين الله عز وجل أن يوفقه ويعينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أردنا بهذا اللقاء أن نتكلم عن التجربة الأفغانية الأولى في الجهاد الأفغاني، ولن نتطرق كثيرا إلى مسائل فقهية في فقه الجهاد، ولكن نركز على هذه التجربة وما حصل فيها. ولكن أولا ننبه إلى مسألة مهمة، مسألة الجهاد. كثير من السلفيين يعني يعتقد أن الجهاد هذا خاص بالأحزاب الحركية والإخوانية وغيرها، وأن السلفي إذا تكلم في الجهاد مباشرة وصموه بأنه إخواني أو سروري. ولكن في الحقيقة على ضوء التجربة الأفغانية، هذه الأحزاب الحركية لا علاقة لها بالجهاد، وإنما هم أعداء للسلفيين إذا كانوا مجاهدين. فلذلك لابد أن ننبه على هذه النقطة، أن السلفي لابد أن يعلم أن الجهاد شريعة، كما أننا نتكلم في التوحيد ونتكلم في العقيدة وفي الزواج والطلاق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولكن الفرق بين أهل السنة وهذه الأحزاب الحركية هو أن هذه الأحزاب لا تبدأ بما بدأ به الأنبياء في تصحيح العقيدة والمعتقد وفي تعليم الناس، وإنما فقط يتكلمون عن الجهاد ويعلمون الناس كيف يستعملون السلاح ويصرخون ليل نهار. ولكنهم في الحقيقة حسب ما رأينا في أفغانستان لم يجاهدوا، وإنما دخلوا في عداوة شديدة مع السلفيين، وكان همهم الشاغل أن لا ينتصر السلفيين في هذا الجهاد، وهمهم الشاغل أن لا يستولي السلفيين على الولايات من الشيوعيين. فإذا لا بد أن تنتبه لهذه النقطة. السلف لا بد له أن يعرف أن الجهاد يعني شريعة وشعيرة وليس خاص بالسلوريين أو بالإخوان. هذا خطأ كبير. وهم كما بينا لا يجاهدون في الحقيقة كما رأينا، فأحببت أن أبين هذه النقطة. ولكن الفرق بيننا وبينهم نحن لا ندندن حول هذا الأمر بغير أن نعلم الناس التوحيد. أولا كل شيء في الإسلام نحن نعلمه للناس بالكتاب والسنة، ولا نبدأ إلا بما بدأ به الأنبياء جميعا، تعليم الناس التوحيد والعقيدة والمنهج الصحيح. ثم أننا لا نجاهد إلا بفتوى عالم معتبر من أهل السنة، ليس الفتاوى التي تنشر بالنت من ناس أغمار لا يعلم لهم علم ولا يعرفهم أحد. وكل ما يدور الآن في الساحة هي عبارة عن حركات خارجية لا علاقة لها بالجهاد، لأن كل العلماء كما تعلمون تكلموا عن هذه الحركات الآن، وأيضا هذه فوضى، هذا ليس بجهاد، والجهاد له ضوابط وشروط كما تعلمون. فإذا السلفي يعد نفسه أولا، ثم ينتظر أهم نقطة، ينتظر الفتوى من العلماء الكبار المعتبرين، علماء أهل السنة والجماعة، وليس كل عالم. وما حصل من ذهاب الإخوة السلفيين خاصة ولم يكونوا حزبيين وإنما كانوا سلفيين، ذهبوا بفتوى من الشيخ الألباني رحمه الله الذي كان يرى في الثمانينات أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم أن يذهب ويشارك إخوانه الأفغان في هذا الجهاد. والشيخ بن باز والعسيمين رحمهم الله هم أيضا من علمائنا، كانوا يرون أن الجهاد فرض كفاية ونساعد الأفغان بالمال ونساعدهم بالمواد العينية، ولكن شيخنا الألباني رحمه الله كان يرى أن الجهاد فرض عين، بل أنه له فتوى في لقاء مع أحد الإخوة الفلسطينيين أبي العباس، ولعل بعضكم قد سمعها، كان الشيخ يقول بالنص إن القتال مع الشيخ جميل الرحمن من طاعة الرحمن. من هو الشيخ جميل الرحمن؟ هو الذي كان يقود الجهاد تحت الراية السلفية رحمه الله، والذي للأسف من قتله؟ هل قتله الشيعيون؟ لا، قتله مصري من الإخوان المسلمين نعرفه حق المعرفة، ويكنى بالرومي وهو مصري، وكان يعمل في المجلة التابعة للشيخ عبد الله عزام من الإخوان المسلمين في مكتب يسمى مكتب الخدمات. فهذا الرجل من حقده على السلفيين قام بقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. ولعل الكثير لا يعلمون من هو الشيخ جميل الرحمن. الشيخ جميل الرحمن ابن عبد المنان هو من العلماء الكبار في أفغانستان قبل الجهاد في التفسير وفي الأصول وفي أصول الفقه وغيرها من العلوم الشرعية. كان يدرس هذا الشيخ والعقيد أيضا يدرس المساجد في أفغانستان، بل حكى لي شيخ قابلته من السلفيين في ولاية تسمى نورستان، هذا الشيخ كان عمره تقريبا عندما قابلته 70 عاما، قال لي أنا قابلت الشيخ جميل الرحمن أو التقيت به أول مرة ورأيته كان عمري 12 عاما، رأيته في مسجد كابل الكبير، وكنت أنظر من الشباك لأن المسجد كان مكتظ بالمصلين. هذا الشيخ كان في مناظرة مع صوفي يناظره في مسألة الاستواء. قال كان عمره 12 سنة، رأى الشيخ جميل الرحمن يناظر صوفي في مسجد كابل الكبير في مسألة الاستواء. إذن هو رجل عالم يدعو الناس، يعلم الناس، وهذا دأب السلفيين. أما هؤلاء أو هذه الأحزاب التي تدعي أنها تجاهد ودائما يدندنون حول الجهاد، وهم في الحقيقة رأيناهم لا يجاهدون، بل هم ألد أعداء الذي يجاهد ثم بعد أن يتحقق النصر يطبق الشرع يعاديه. كأن هؤلاء الجهال قد فهموا أن الله عندما فرض هذا الجهاد فرضه غاية وهدف، لا، وإنما الجهاد كما تعلمون هو وسيلة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الهدف. إذن الجهاد هو وسيلة وليس غاية. فإذا أقيم الشرع من غير جهاد ذلك ما كنا نبغي، ولكن إذا حصل الجهاد وهو وسيلة وانتصرنا في معركة علينا أن نطبق الشريعة، وإلا لا فائدة من هذا الجهاد. أرجع بكم قليلا أن الجهاد الأفغاني قد بدأ في منتصف الثمانينات، وسبب هذا الجهاد أن الحكومة التي كانت تحكم أفغانستان في تلك الفترة، حكومة بابراك كرمال الشيوعي ثم نور محمد ترقي ثم محمد نجيب، وهذا آخر واحد قتله طالبان، هم الذين قتلوه، آخر رئيس أفغاني. هؤلاء كلهم كانوا ملاحدة وكانوا شيوعيين وحاربوا الإسلام في أفغانستان، ومنعوا المدارس الدينية، ومنعوا اللحية، ومنعوا كثير من الشعائر. فاجتمع بعض المسلمين الذين كانوا يعملون في الجامعات الأفغانية من المدرسين، وقالوا لابد أن نقاتل هذه الحكومة، هذا هو السبب. وكانت أحزاب كثيرة، فيها أبرز ثلاثة أحزاب إخوانية يدعمهم الإخوان المسلمين التنظيم العالمي، وهم الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمة يار، قلب الدين حكمة يار، ثم الجمعية الإسلامية بقيادة رباني، وهذا كان أول رئيس لأفغانستان وقتله أيضا طالبان، ثم عبد الرسول السياف، وهذا أيضا الحزب الإسلامي وهو أيضا من الإخوان المسلمين. هذه أبرز إخوان، يعني أبرز أحزاب إخوانية. ثم جماعة الدعوة، وهي الجماعة الوحيدة السلفية التي كان يرأسها الشيخ جميل الرحمن بن عبد المنان رحمه الله. ثم هناك حزب شيعي اسمه حزب الوحدة، ثم هناك حزب صوفي بقيادة البروفيسور المجددي، وهذا أول رئيس لأفغانستان، هذا صوفي ويرى أن هذا الكون تحت الأقطاب الأربعة والأوتاد الأربعة، له عقيدة حلول وعقيدة اتحاد، وهو صوفي معروف في أفغانستان. وأخيرا أيضا رجل صوفي يسمى محمد نبي. فكل هؤلاء قالوا لابد أن نقاتل هذه الحكومة الكافرة، فبدأوا هذا الجهاد في ثمانينات القرن الماضي. فبعد أن ظهرت الفتاوى من كبار العلماء أصبح الشباب يأتون من كل الدول العربية والإسلامية وحتى دول أوروبا من المسلمين. والشيخ الألباني ذهب بعض الناس إلى أفغانستان وزاروه وحكوا له الوضع بالضبط، وقال له أن هناك شيخ يقاتل اسمه جميل الرحمن. هذا الشيخ هو رجل سلفي وهو رجل عالم يدعو الناس للتوحيد والعقيدة الصحيحة، وأراد أن يطبق الشرع إذا استولى على بعض الولايات. فأفتى الشيخ الألباني بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، فرض عين يعني واجب على كل إنسان من المسلمين يذهب ويجاهد مع هؤلاء الناس. هنا الإخوة السلفيين يعني كثير منهم ذهب إلى الجهاد بعد هذه الفتوى، يعني السلفيين ما تحركوا أبدا قبل أن تأتيهم الفتاوى، وإلا كنا نسمع الأخبار تأتي في القنوات والإذاعات والمجلات عن الجهاد الأفغاني. فما أحد من السلفيين يعني أعار هذا الأمر اهتماما، ولكن عندما جاءت الفتاوى من كبار العلماء شد السلفيين الرحال وذهبوا والتحقوا مباشرة مع الشيخ جميل الرحمن، والذي عندما فتح ولاية قنر الإسلامية أول ما بدأ أمر أنصاره من العرب والعجم وغيرهم من أوروبا، قال لهم أول شيء لا بد أن نساوي هذه القبور المشرفة تطبيقا للشريعة. فبدأ الإخوة ومنهم إخوة يعني عندنا من السودان بدأوا وساووا القبور، قال تجعلوها فقط شبر، ثم بعد ذلك أحرق ما لا يقل عن 40 مزرعة للمخدرات، ثم منع التنباك، ثم عمل شرطة حزبة يتجولون في الأسواق وقال لهم لا بد أي إنسان عنده شريط غناء موسيقى تأخذوه منه. فبدأ في تطبيق الشريعة شيئا فشيئا، طبق حد القتل، وطبق حد الزنا، وطبق حد السرقة. فاستقرت الولاية ولاية قنر وكنا شهود على ذلك، استغلت هذه الولاية. انظروا حقد الأخوان المسلمين، هذه الولاية الوحيدة التي كانت تحت حكم السلفيين، فالأخوان المسلمين جن جنونهم، وهم كانوا في تلك اللحظة قد استولوا على 17 ولاية، ولكن ما طبقوا الشرع في هذه الولايات. جمعني لقاء في مدينة بيشاور الباكستانية مع بعض الإخوان المسلمين، وكان هناك شاب صغير لم يتجاوز عمره 17 عاما، والده قتل في أفغانستان وهو فلسطيني. هذا الولد الصغير انظروا التربية الإخوانية، والده إخواني، عندما علم بأنني سلفي وأنني قد جئت من ولاية قنر أصبح يتناقش معي، قال لي أنتم لماذا تأخذون التمائم من الناس، ولماذا تأمرون الأفغان وهم أحناف أن يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة، ولماذا تأمروهم بالتأمين، لأن الأفغان من المذهب الحنفي هم لا يؤمنون ويضعون أيديهم على السرة كما تعلمون حسب المذهب الحنفي. فأصبح الإخوة يعلمون الناس، لأن الولاية الوحيدة التي كان فيها مركز دعوة وإرشاد ولاية قنر، كان يأتينا طلاب علم من الأردن ويأتون طلاب علم من السعودية، طلاب الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، في هذا المركز يعلمون الناس. فإذا السلفيين حتى مع القتال يعلمون الناس التوحيد، العقيدة، المنهج، وهم يقاتلون. وحتى أن الشيخ محمد موسى نصر وهو من تلاميذ الشيخ الألباني كان يأتي هناك أحيانا في أفغانستان. فقلت لهذا الولد لا، وقال لي نحن إذا انتهينا من الشيوعيين سوف نأتي ونهاجم قنر. يعني ما اكتفى فقط بالكلام، قال لي أنتم لماذا تفعلون هذا وتمنعون الناس التمائم تفعلون هذا وهذا، ما اكتفى بهذا، قال لي نحن إذا انتهينا من الشيوعيين ودخلنا كابل سوف نأتي ونهاجم ولاية كونر. انظر، وهذا هذه تربية إخوانية. يعني أنت لا تظن أن الإخواني مشكلة معك بسيطة، لا، مشكلة معك كبيرة. لا يحب السلف أبدا، وتجربة أفغانستان أثبتت هذا، لأن المسلم مع أخيه المسلم عندما يكونوا مواجهين عدو واحد يتحدون، صحيح، ويحبون بعضهم بعضا، ولكن هؤلاء لا، حتى مع القتال كانوا حاقدين. وهذه كرر جنى جنونهم لأنها قد طبق الشرع الله سبحانه وتعالى، ما أرادوا هذا، دين ما شوعيين، دين الأخوان المسلمين. قالوا أنتم لماذا تطبقوا الشريعة؟ عملتم الفتنة بين الأفغان والعرب. فقلت لهذا الولد ما هو الغرض والهدف من الجهاد؟ أنت تعلم هذا ما تعلم؟ قلت الله سبحانه وتعالى عندما فرض الجهاد لم يفرض الجهاد لتقتيل الناس، لا، وإنما فرض الجهاد كوسيلة لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فطالما نحن قد انتصرنا في هذه الولاية واستولينا عليها، لماذا لا نطبق الشريعة؟ ما الفائدة من قتل الناس؟ لا بد أن تطبق الشريعة، لأن هذا هو الهدف الأساسي من الجهاد ومن شرع الجهاد. ما اقتنع بهذا وكان قلبه كأنه يمتلئ حقدا وغيظا، لأني كنت الوحيد الجالس بينهم. يعني هذه فقط حصلت، ما أدري كيف حصلت، أنا ذهبت مع بعض الإخوة السودانيين من الإخوان المسلمين لمناقشة بعض الأشياء، فوجدت هذا الولد جالس، حتى والله ما استطعت أن آكل معهم بعد ذلك العشاء فخرجت. كلهم إخوان مسلمين فقط أنا. انظروا، هذه الحوادث نحن شاهدناها وسمعناها ورأيناها، يعني ما شيء منقول من التاريخ، وإنما عاصرناه. فاستمر الحال في ولاية كونر الحمد لله، وطبقت الشريعة، وكان يأتي بعض طلاب العلم ويلقون المحاضرات والدروس لتثبيت المجاهدين، فجن جنون الإخوان المسلمين والأحزاب السرورية وميليشيا المخدرات وحزب الوحدة الشيعي. هؤلاء الإخوان تحالفوا مع حزب الوحدة الشيعي، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا منهم، بل أن الشيخ جميل الرحمن جاءه موسى القرني وعوض القرني والزنداني، لكلهم أخوان مسلمين. أي قرن في السعودية أخو مسلم، أي قرن، انتبه لهذا، جاءوا واجتمعوا مع الشيخ جميل الرحمن، قالوا له يا شيخ أنت قد فرقت المجاهدين، يعني بدل ما يقول يا أخي جزاك الله خير أنت طبقت الشريعة، وده جاي من اليمن وده جاي من السعودية عشان يقولوا كلام ده، أنت يا شيخ قد فرقت بين المجاهدين وصنعت الفتنة، وما كان يجب عليك أن تتسرع في تطبيق الشريعة في ولاية كونر. قال لهم الشيخ، الشيخ حكيم نحن قابلناه كثيرا، قال لهم كيف صنعت الفتنة؟ قالوا له نحن نريد نتحد ونقاتل العدو وننسى الماضي والخلافات وهذه الأشياء. الشيخ قال لهم كلمة، قال لهم حكمة يا إخواني، الشيخ يتكلم بهدوء، ورباني إخواني وسياف إخواني وأنتم إخوانيون، إذا استطعتم أن تجمعوا بين هؤلاء الثلاثة أنا إن شاء الله سوف أكون رابعهم. قال فخرجوا، ما رجعوا بعد ذلك، قال لهم أنتم جماعتكم نفسهم إخوان مسلمين ومختلفين، رباني سياف حكمتيار، قال لهم إذا استطعتم أن تجمعوا بين هؤلاء الثلاثة وهم جماعتكم فأنا سوف أكون رابعهم. قال فخرجوا وما رجعوا إلي. فإذا هم ما عندهم، زي ما بقولوا ما عندهم موضوع، إخوان المسلمين ما عندهم أي موضوع، فقد جن جنونهم. يعني هذا يأتي من اليمن لأن الولاية طبقت الشريعة، ولاية سلفية الوحيدة، 17 ولاية تحت الإخوان والأحزاب الصوفية والشيعية ما طبقوا الشريعة. بعد ذلك عندما الشيخ أعطاهم هذا الكلام اللاجع حسب زعمهم بدأوا يخططون كيف يستولون على هذه الولاية. انظر، بدأوا ينسوا مزرعة الجهاد والماركسيين، أصبح همهم الأول والأخير كيف يتخلصوا من ولاية كونر. شيء عجيب، تخطيط. جمعوا حتى الميليشيا، ميليشيا المخدرات، هناك بعض الميليشيا التي تبيع المخدرات في باكستان في الحدود بين أفغانستان وباكستان، أعطوهم السلاح وحرضوهم وقالوا لهم هذه الولاية ولاية وهابية، إذا ما قضيتم عليهم سوف يأتوكم هنا في باكستان. انظر، هذا كل تخطيط الأخوان المسلمين الزنداني والقرني وغيره، وهذا كلام لا تتعجب أصلا فيه. فجمعوا الأحزاب الصوفية والشيوعية وحرضوا أصحاب المخدرات، ميليشيا المخدرات، أن هؤلاء وهابية، إذا ما حاربتوهم سوف، إذا تمكنوا في كونر سوف يأتوكم هنا في باكستان ويستولوا على باكستان. فبدأ التآمر الشديد ضد الولاية، وأصبح هم الإخوان المسلمين وهم الأحزاب الأخرى هو محاربة ولاية كونر. واستراح الشيوعيين في كابل، ليش؟ لأن أصبح الصراع بين المسلمين أنفسهم. في إحدى المرات بعد أن استقر الأمر في ولاية كونر، قال الشيخ لا بد أن نتقدم قليلا، كان هناك منطقة استراتيجية اسمها منطقة خيوة. خيوة هذه تبعد فقط 2 كيلو من كابل، فقال نحن الآن الحمد لله الأمن عندنا مستتب هنا في الولاية، نتقدم إلى خيوة ومنها إلى كابل، هذه الجبهة السلفية. فبدأنا، وما كان لي أن أقول هذا الكلام، ولكن اقتضت الظروف من يعني من أجل توثيق هذا الأمر لكثير من الإخوة السلفيين الشباب لا يعرفون هذه الأشياء، فلا بد أن نبين لهم. فعندما يأتيك البيان من أخ سلفي مثلك يكون مقنع بالنسبة لك من هذا الأمر أو من هذا الباب نتكلم الآن، وإلا ما مفروض أن نتكلم في هذه الأشياء حتى لا يدخل الرياء. فبدأنا العملية، لأن العمليات كما تعلمون أول ما تبدأ المدفعية، تدك العدو، ثم عندما يطمئن الجيش بأن العدو قد ضعف يتقدم القوات البرية. فبدأ الإخوة برمي المدافع الهاون 75 85 82 الدوشكا وغيرها، بدأوا في الرمي على هذه المنطقة الحيوية، وكان الشيخ جميل يقود هذه العملية بنفسه وعمره 65 عاما. عندما شعرت الأحزاب إخوانية وسرورية وصوفية وشيعة وأصحاب المخدرات أن الشيخ سوف يستولي على منطقة جديدة، انظر الفهم، جاءتهم معلومات أن الشيخ سوف يستولي على منطقة جديدة ويتقدم إلى كابل، فسوف يكون سباق أو يسبقهم في الاستيلاء على كابل، وأنا شاهد على ذلك. لا أقول هذا الكلام يعني قراءة من كتاب. فبدأوا يرمون المجاهدين السلفيين من الخلف، السلفيين يرمون العدو بالمدفعية وهم يرمون السلفيين بالمدفعية من الخلف، كل هذه الأحزاب. فكان أن أمر الشيخ بوقف هذه العملية، قال هذه فتنة، والآن العدو قد علم أننا قد تخاصمنا وتقاتلنا مع بعضنا البعض، فهذا لا يفيد، وأن الشقاق يؤدي إلى الهزيمة. فتوقفت العملية بسبب من؟ جماعة الأخوان المسلمين والشيعة والصوفية. الإخوة بعضهم ما أراد أن يوقف العملية، الشيخ أمرهم قال لهم لا، هذا أمر توقف هذه العملية، لا فائدة منها، لأننا سوف نهزم، إخواننا من الخلف يرمون علينا. فتوقفت العملية، الإخوة تشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون، هل نقاتل هؤلاء الناس باعتبارهم بغاة أنهم بغوا على ولاية وإمارة إسلامية باعتبارهم من البغاة، وبعضهم كان يقول لا هذه فتنة وهذا قتال بين المسلمين، فيجب علينا أن ننسحب وأن نجنح للسلم. وأنا من الناس الذين كانوا يروا هذا الكلام، وحتى قلت لهم أن عبد الله بن عباس عندما ظهر الخوارج كثير منهم لا يعلمون شيء، ذهب عندهم وناقشهم، بعضهم رجع، فهؤلاء الناس كلهم جهلة، أصحاب المخدرات وهؤلاء الصوفية جهلة جمعوهم لهذا الهدف، فنحن كيف نقاتلهم؟ هؤلاء مسلمين. أنا كنت يعني من الناس الذين يرون هذا الرأي، ولكن الإخوة الذين تشددوا ورأوا أن هؤلاء بغاة نقاتلهم بغوا لقتال هؤلاء الناس، فنحن رجعنا إلى باكستان إلى أن انتهت الأمور. وللأسف في الطريق حصل شيء مؤسف، يعني الإخوان المسلمين يصل معك إلى القتل في الطريق، ونحن راجعين تقريبا 4 سيارات، السيارة التي أمامنا يعني تقدمت كثيرا منا، ونحن في الطريق قابلنا هؤلاء الناس العصابة من الإخوان والصوفية والشيعة، يعني أسهرونا لعدة ساعات. الإخوة الذين تقدموا وجدوا في الطريق لغم، وضعوا لنا لغم دبابة أو ألغام دبابات، فكان أن انفجرت السيارة التي تقدمت وقتل فيها الأخ الغامدي من مكة والأخ أنس الظفاري من عمان، والأخ أبو مروان من السودان هشام، وهو قريب ابن عم أخونا دكتور حسام في المدينة، وجرح بعض الإخوة من جنسيات مختلفة. من الذي قتلهم؟ كفار؟ لا، فإنما قتلهم الإخوان المسلمين. فنحن كان يعني الأسر هذا الذي حصل لنا كان يعني تسبب في وقوع كارثة أكبر، لأن 3 سيارات أسرت وهؤلاء تقدموا فحصل له ما حصل. ثم رجعنا إلى باكستان، والإخوة الذين أصروا تقريبا 12 أخ، فبدأوا في قتال هذه الأحزاب قتالا شديدا. الأحزاب ما دخلت كونر، هذه في مقدمة الولاية، هم جايين من باكستان في الحدود، حتى الآن ما دخلوا إلى كونر، ولكن بدأوا هاجموا الولاية، والإخوة الذين أصروا لقتالهم 12 فقاتلوا قتالا شديدا، لأنهم فهمهم أن هؤلاء بغاة قد هجموا على ولاية وإمارة تطبق الشريعة، فبدأ القتال. والإخوة يعني انسحبوا، بعض الإخوة انسحبوا بالشيخ جميل الرحمن عن طريق الجبال بعد الطرق المعلومة لديهم، وأخرجوه إلى باكستان، ونحن رجعنا إلى هناك. فبدأوا هم يلغون المدافع الأسلحة الثقيلة على الولاية، فالأخ الرابع الذي قتل جاء غزيفة هاون المعسكر، أخ أبو عمار الأفريقي كنيته رحمه الله أحمد محمد حسن من الدويم، هذا كان في المطبخ في المعسكر، فخرج إلى الساحة فجاءت غزيفة هاون وقتل، أصبح الرابع من الإخوة الذين قتلوا بسبب هذه الأحزاب. ما هو السبب؟ لأننا قد طبقنا الشريعة في ولاية كونر بس، وأننا وهابية، وأننا صنعنا فتنة في أفغانستان بتطبيق الشريعة. فنحن رجعنا إلى باكستان، الشيخ جميل رجع إلى باكستان، واستمر القتال تقريبا أكثر من 20 يوم بين هؤلاء الـ12 12 فقط والأحزاب كلها. فكان انهجمت الأحزاب على كونر، وقتلوا أول واحد قابلوه أخ جزائري رحمه الله، كان يستحم في نهر كونر، جاءته غزيفة أيضا فتوفي. والأخ عبد المصور أيضا جاءته غزيفة فقتل. فاستولوا على الولاية استيلاء تام، ثم طلب من هؤلاء الإخوة الذين يقاتلوا أن يرجعوا. فكان أن رجعنا أو رجعوا كل الإخوة رجعوا إلى باكستان، وأصبحت الولاية بالكامل تحت حكم الأحزاب. ذهبنا إلى منطقة تسمى بجاور، وهي المنطقة التي قتل فيها الشيخ جميل الرحمن. هذه منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان. الشيخ جميل عنده هناك مسجد يصلي فيه الجمعة، فذهب إلى قريته وجلس هناك. ما تركوا الأمر هكذا، استولوا على الولاية، أرسلوا أحد المصريين من الأخوان المسلمين ويسمى الرومي، كان يعمل في مكتب عبد الله عزام، أرسلوه حتى يقتل الشيخ جميل الرحمن. ليتهم أرسلوه حتى يقتل الرئيس الأفغاني الشيوعي، لأن الشيخ جميل الرحمن كان عنده قاعدة، إذا جاء الأفغان لزيارته يقول الحراس لابد أن تفتشوهم، أما إذا جاء العرب أي عربي حتى ولو كان إخواني يقول لهم اتركوهم، هؤلاء جاءوا لنصرة المجاهدين وهؤلاء إخواننا، لا يفرق بين إخواني وسلفي. وهم قد فطنوا لهذه المسألة، لذلك ما أرسل له أفغاني، أرسل له عربي، لأنه لن يخضع للتفتيش. فأنا قابلت الشيخ جميل الرحمن تقريبا 12 صفر 1410، وقال لي سوف آتيكم إلى باكستان ونتكلم في هذا الأمر. فسافرنا إلى داخل باكستان، وكان هذا اليوم يوم جمعة، صلينا معه جمعة ثم انصرفنا. الجمعة التي بعدها أرسلوا هذا الخبيث الرومي، وجاء للشيخ قبل نصف ساعة من صلاة الجمعة، وقال يا شيخ أنا أريد أتكلم معك. والشيخ طبعا لا يعرف كل السلفيين ولا يعرف ماذا يريد هذا الرجل، يعني باعتباره يعني مصري وعربي، سمح له أن يدخل، وجلس معه في مجلس صالون لاستقبال الضيوف، وكان الحراس يقفون في الباب الخارج، أرادوا أن يبقوا مع الشيخ في الداخل، قال لهم لا اتركونا وحدنا. فخرج الحراس في الخارج في الصالة وفي الباب يقفون في الخارج. بعد قليل سمعوا صوت إطلاق نار من مسدس، يعني كان قريب جدا من الشيخ، فأعطى الشيخ 6 طلقات في رأسه. إخوان مسلمين، لا بد أن تعرف عقيدة الإخوان المسلمين جيدا، وكيف ينظر للسلفي. يستحيل أن يجتمع معك الإخوان يوما أبدا، إذا كان مكان الجهاد ومكان الأعداء ومكان القتال هو عدو لك، فكيف بحالة السن؟ فكان أن ضربوا الشيخ 6 طلقات وحاول أن يجري يهرب. الحراس سمعوا إطلاق النار، دخلوا، ومنهم رجل كبير أنا أعرفه من الحراس مع الشيخ، فأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا. فقلنا لهم لماذا أنتم قتلتموه؟ كان يعني تمسكوا أو تقبضوا عليه حتى نعرف من أين جاء. قالوا لا نحن ما فكرنا في هذا. فضربوه لأنهم غدروا الشيخ سقط على الأرض والدم النزيف من رأسه، فضربوه وقتلوه مباشرة. الشيخ عدنان عرعور المعروف عند الجميع نسأل الله أن يهديه كان موجود في تلك الأيام في تلك البلاد، وصراحة كان له نظرة ثاقبة في هذا الرجل. كان يقول للإخوة، هذا المصري كان دائما يأتي عندنا في الضيافة، يأتي ويصلي معنا، ثم قال لهم هذا الرجل انتبهوا منه. حتى الناس حتى الآن تعجبوا كيف عرف هذا الرجل وكيف عرف مخططه، وهذا يعرف يوم تبلى السرائر لا أحد يعرف. بل هذا جعل بعض الناس يتهمون الشيخ عدنان بأنه داخل في هذا المخطط نتيجة كلامه هذا. قال هذا الولد انتبهوا منه. نحن رأيناه يأتي كثيرا في تلك الأيام بسكن السلفيين لأن عندنا مسجد، فأنت لا يمكن أن تمنع الناس من الصلاة، الباب مفتوح، إذا إنسان جاء من الشارع داخل يصلي يصلي ويذهب. ولكن هذا في تلك الأيام كان يتردد كثيرا. بعد أسبوعين أو أسبوع حصل ما حصل ودفن الشيخ رحمه الله، وهذه الأحزاب جلست في الولاية، وخرج الإخوة المجاهدين. فكان أن أفتى الشيخ فتواه الأخرى الناسخة بعد أن سمع هذا القتال بين المسلمين، قال أنا قد سحبت فتوتي لأن هذا أصبحت فتنة بين المسلمين، وخاصة هذه الفتوى قد جاءت تقريبا بعد أن دخل المجاهدين إلى كابل، يعني بعد هذه الأحداث المتسلسلة مقتل الشيخ دخول المجاهدين إلى كابل ثم بدأ قتال بينهم. وهذا حكمة يار قد قتل 50,000 نفس أكثر مما قتله الشيوعيين، حكمة يار في كابل. فأفتى الشيخ بأن الجهاد في أفغانستان أصبح فتنة، فخرج كل الإخوة إذا كانوا في الداخل وأصبحوا يعملون في تعليم أبناء الأفغان في المدارس، لأن هناك كانت مدارس كثيرة للمهاجرين الأفغان بدعم من السعودية والكويت ودول الخليج. فالإخوة انسحبوا من هذه الميادين وأصبحوا يعملون أيضا في عمل خير، يعملون في تدريس وتعليم أبناء القتلى من المجاهدين الأفغان. تقريبا إلى هنا انتهى الأمر بهذه الصورة. وطبعا العبرة الكبيرة من جهاد أفغانستان هو صراحة قد فتح ذهن كثير من الناس لشيء اسمه جهاد، لأن الملتزمين وخاصة السلفيين ما كانوا مهتمين بهذا الأمر أصلا. جهاد أفغانستان فتح لهم الطريق كتجربة، ولكن أنا أقول أي جهاد إذا ما كان قائم على علم صحيح لا ينجح أبدا. انظر هؤلاء الناس يقولون لك كيف أنت يعني تمنع الأفغان أن يصلوا كما يريدون، تنزع منهم التمائم، طيب ما فائدة الجهاد؟ إذا لابد النقطة الأولى لابد أن يكون الجهاد قائم على العلم، هذا ما استفدناه، أي جهاد من غير علم لا ينفع. ثانيا لابد من أي جهاد أن يكون قائم على الفتاوى الصحيحة من علماء الأمة الربانيين، مش أي عالم، جماعة في الانترنت الذين يفتون على داعش وغيرها، هؤلاء ليس علماء، العلماء الربانيين. ثالثا لابد في الجهاد من الوحدة بين الناس، لابد من الوحدة لأن التفرق يؤدي إلى عواقب وخيمة. وما حصل بين السلفي بين الإخوان والسلفيين هذا أمر عظيم، ولا يستطيع إخواني في أي بلد أن ينكر هذه الحقائق، لأن هذه حقائق تاريخ قريب يعني ليس بالتاريخ البعيد. لا يستطيع ينكرون أنهم قد قتلوا الشيخ جميل، ولا بأنهم قد هاجموا ولاية قنر، ولا بأنهم قد حاربوا السلفيين حتى في ساحة باكستان، حتى في الساحة كانوا يحاربون السلفيين بالشائعات وغيرها. فلذلك هي تجربة أنا أعتبرها يعني مفيدة جدا للذي عاشرها وشارك فيها والذي قد سمع بها وعرف هذه النتائج العجيبة. هي تجربة مهمة. لذلك أنا نصيحتي لإخوة السلفيين إياكم والتسرع، إذا سمعتم قتال أو ما يسمى جهاد في أي منطقة من العالم لا بد أن تتريس وأن تنتظر فتاوى العلماء الربانيين، بعد ذلك ممكن أن تخوض في هذا الأمر. أما أن تخوض في هذا الأمر من غير علم ومن غير فتوى هذا يؤدي لنفس النتيجة الأولى، نتيجة أفغانستان، عدم العلم وعدم الوحدة وعدم البصيرة. وأيضا نصيحة أخيرة، والتفاصيل كثيرة، أنا إذا جلست معكم أتكلم في هذا الأمر أنا قد كنت تجاوزت بعض الأشياء، ممكن نجلس إلى الساعة 10 ولا ننتهي لأن هناك تفاصيل دقيقة. ولكن أنا أردت أن أقول أن الجهاد عندما بدأ السلفيين ما ذهبوا إلا بفتوى، وعندما حصلت الفتنة بين المسلمين انسحب السلفيون واعتبروها تجربة وفائدة لهم، وهم بعضهم حتى الآن موجود في باكستان يعلم ويدرس إلى يومنا هذا. فالآن السلفي مع هذه الفتن الكثيرة في العالم عليك بالعلم، العلم السلفي الصحيح. في الوقت الحالي لا يوجد جهاد بتاتا، فعليك الآن أن تتعلم وأن تعلم، تتعلم في نفسك وتعلم المجتمع، لأن مجتمعنا الآن السوداني كما ترون الجهل والشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع والخرافات، فهذا جهاد عظيم. نحن الآن في جهاد عظيم، نستعد بالعلم وحتى يأتي جهاد صحيح، عسى ولعل يأتينا جهاد صحيح، ولكن بما نراه في العالم الآن لا أظن ذلك أن هذا الأمر قريب أبدا. فنستعد بالعلم، نتعلم، نعلم الناس الشريعة، وهذا جهاد. وأن نخرج، بدأت في بداية حديثي نخرج الفكرة بتاعت إنه هذا الجهاد هو بتاع أخوان مسلمين، لأنه للأسف الآن لو في سنة بيتكلم في الجهاد يقول لك ده إخواني، مع إنه الإخوان أنتم الآن رأيتم ماذا فعلوا. الإخوان ما عندهم علاقة بالجهاد، فقط صراخ. هذه أهم نقطة، السلفي عليه أن يخرج هذه الفكرة من رأسه بأن الجهاد هو للإخوان المسلمين أو للسلوبيين، لا هذا خطأ. الجهاد جزء من الشريعة، ولكن كيف نجاهد هذا هو السؤال. هناك ضوابط، هناك شروط، هناك فتاوى، وهكذا. مع من تجاهد تحت أي راية، هذا لابد أن تعلمه الآن نظريا، تتعلمه ولا تنفي هذه الشعيرة، هذا خطأ. أنا ناقش كثير من الإخوة، هذا خطأ كبير. قلت العبر المهمة والنقطة المهمة دائما أكررها أنا، مسألة أن السلفي عليه أن لا يظن أن هذا الجهاد خاص بالسلوريين والإخوان، هؤلاء لا علاقة بالجهاد أصلا. هؤلاء عندهم عقيدة فقط القتل، أن يستمر القتل، يعني حتى ولو انتصر واستولى على مكان لا يطبق شريعة، ما الفائدة؟ ثانيا لا بد من العلم، أن نتعلم العلم السلفي الصحيح من العلماء المعتبرين، وأن نعلم الناس، هذا جهاد أيضا. الأخ قال لي هل هناك حصلت بعض الكرامات؟ طبعا السلفيين ما يهتمون بهذه الأشياء، قد تكون حصلت كرامة وما أحد رآها أصلا، ولكن الإخوان المسلمين وغيرهم طبعوا كتب كثيرة عن مسألة الكرامات وكلها خرافات، كلها خرافات. فإذن السلفي هو نيته في نيته أن يجاهد ويقاتل في سبيل الله لإقامة شرع الله، ولا ينظر ولا ينتبه لهذه الأشياء. قد تكون حصلت كرامة لأخ من الإخوة ما أحد رآها أو يعني اهتم بها، فنحن ما نهتم بهذه الأشياء، السلفيين ما يهتموا بهذه الأشياء، وإنما يجاهد بنية خالصة لله سبحانه وتعالى لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، إقامة العدل، إقامة التوحيد، وهكذا. فالكرامات لم نهتم بها، ولا وإنما اهتم بها هؤلاء الناس، خذوا بلاد كثيرة وكتب كثيرة نشرت ولا علاقة لنا بها في جبهات السلفيين. ألا قال لي مقتطفات سريعة عن الجهاد الأفغاني الثاني، طبعا الوقت ضيق، وطبعا ما حصل في أفغانستان أن في عام 92 كما بينت لكم بعد مقتل الشيخ دخل المجاهدين إلى كابل، وحصل بينهم صراع شديد، منها أخرج الشيخ الألباني الفتوى المعلومة بأن هذا الأمر أصبح فتنة وسحب فتواه، والإخوة رجعوا، إما رجعوا إلى بلادهم أو رجعوا إلى باكستان ليعلموا الأطفال المنهج الصحيح. استمر هذا القتال بينهم تقريبا 4 سنوات، 92 إلى 96، إلى أن ظهرت حركة طالبان. طالبان، ما قصة طالبان؟ طالبان كانوا عبارة عن طلاب أحناف في مدارس حنفية في باكستان، بعد أن سقط النظام الشيوعي في أفغانستان أصبحت البلد فوضى، مجرمين وقطاع طرق وعصابات. فكان أن في ولاية غندهار المشهورة التي نشأ فيها طالبان، طبعا الأخ أدخلنا في موضوع آخر، الطلاب هؤلاء الأفغان الذين كانوا في باكستان يرجعون في الإجازة إلى بلادهم أفغانستان، فاجتمعوا وقالوا نحن لابد أن نشكل ميليشيا أو جيش أو مجموعة من الشباب لنقاتل هذه العصابات من المجرمين. فكانت نيتهم هكذا، فبدأوا يقاتلون هذه العصابات، وأصبحت عندهم قوة في ولاية غندهار في البداية. والذي بدأ هذا الأمر هو الملة محمد عمر، الملة هذه عندهم معناه يعني مولانا أو شيخ أو شيء من هذا القبيل. فبدأوا القتال يقاتلون العصابات والمجرمين وهكذا، أصبح عندهم سلاح، فطمعوا، قالوا سبب هذه المشاكل كلها هذه الأحزاب التي تتقاتل، فبدأوا بقتال الأحزاب نفسها، قالوا سبب ظهور العصابات والمجرمين هذه الأحزاب التي استولت على السلطة بعد سقوط الشيوعيين هي سبب هذه المشاكل، فلا بد أن نقاتلها نفسها. فبدأوا يقاتلوا الأحزاب حكمة أيار وغيره، فقضوا عليهم جميعا، كلهم هربوا إلى باكستان، وكأنها هذه كانت عقوبة عاجلة لهذه الأحزاب التي حاربت السلفيين، أنقذ الله عليها. من طرف من؟ من طرف طالبان. وأنا في ظني الضعيف وحسب رأيي أظن أن طالبان نحسبهم عندهم أخلاص، يعني إخلاص أكثر من هؤلاء الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأنهم أيضا بدأوا في تطبيق الشريعة الإسلامية، هم أحناف والكلام الذي يقال عنهم بأنهم قبوريون هذا خطأ، هم يحاربون القبور. لابد أن تعلم معلومة، في باكستان وأفغانستان الديوبندية أشد في موضوع الألوهية، أشد على المبتدعة من السلفيين. هم عندهم فقط مشكلة في الأسماء والصفات، فبدأوا في محاربة الأحزاب التي حاربت السلفيين واستولوا على أفغانستان كلها، وبالفعل طبقوا الشريعة. حتى يحكي لي شيخ وعالم سلفي من جماعة الدعوة اسمه غلام رحمتي، قال أنا يعني تخفيت في ملابس وتلسمت، لأنه معروف عندهم، وذهب إلى أفغانستان ووضع كيس مليء بالنقود في المطعم في الطاولة، ثم اختفى بعيدا، ما جاء أحد أخذه أبدا. كل الناس خايفين، لماذا؟ لأنه طالبان كان طبقوا الشريعة. فقال ما يقال عن طالبان خطأ، وأنهم تجار مخدرات وهذا خطأ. إيش صحيح؟ هذه هي الشائعات التي من أطلقها أطلق أيضا الإخوان المسلمين ضد طالبان، لأن الإخوان هؤلاء كل من يحاربهم أو كل من يعاديهم في السلطة يعادوه، فطالبان أخرجوهم. مشكلة طالبان التي سببت لهم المشكلة أنهم بن لادن الذي تعرفوه جميعا، الذي سبب المشاكل للناس في العالم الآن كله، عندما كان في السودان ذهب واحتمى بطالبان. عندما حصل التفجير في أمريكا طلبت أمريكا من هؤلاء الطالبان أن يسلموهم بن لادن. طالبان رفضوا. لماذا؟ هم ليس نفس المنهج، وإنما رفضوا باعتبار قالوا هو مسلم، فنحن هذا الرجل إذا عنده أخطاء نحاكمه، نحن ما نعطيه للكفار، ما بنسلمه للكفار. فكان أن ضربت أمريكا القصة المعلومة، كلكم يعلم هذا، يعني طالبان، إلى أن خرج طالبان. والآن طالبان يستولون على 65% من أفغانستان الآن، ويطبقون الشريعة فيها، رغم أنهم أحناف. نحن نختلف معهم، هم قد يعادون السلفيين في بعض الأشياء، هم أحناف، ولكن أنا في ظني هم أفضل 1000 مرة من هؤلاء الإخوان المسلمين الذين حاربونا، أفضل 1000 مرة من هؤلاء الإخوان المسلمين الذين يزعمون أنهم يريدون أن يطبقوا الشريعة، وهم والله لأن تقوم الساعة لن يطبقوا شرع في أي بلد من البلاد، لأن همهم الأساسي السلطة. فلا بد أن تتعلم بعد العقيدة والتوحيد والمنهج، لا بد أن تعرف عن هذه الأحزاب المبتدعة، إخوان المسلمين وغيرهم، لا بد أن تقرأ عن الإخوان المسلمين حتى تعرف كيدهم وتعرف مكرهم، وأنهم أعداء لنا عداوة شديدة. وما حصل في أفغانستان لا يحتاج نقاش، لا يحتاج نقاش أبدا. فهذه إخوتي ما كنا نريد، يعني الإخوة يحاولون معي زمن طويل، ولكن ما كانوا يعلمون نيتي أنني ما أريد أصلا نتكلم في هذا الموضوع. فكنت أتهرب يمنة ويسرى، مرة بحجة أنني أسافر كثيرا، ومرة بحجة كذا، ما كنت أريد أتكلم في هذا الأمر، لأنني شخصيا أعتبر أن الكلام في هذا الأمر قد يدخل الإنسان في الرياء. ولكن أخيرا رأيت بعد إلحاح الشيخ حسن، لا بد من تفسير إخوتنا السلفيين بهذا الأمر، أمر كونر وأمر عداوة الإخوان وماذا حصل للسلفيين من هذا الباب فقط، هذه النية. وإلا ما كنت والله أريد أتكلم، ولا حتى في مجالس الخاصة أحب أن أتكلم في هذا الأمر. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يرحم الإخوة الذين قتلوا، وأن يتقبلهم بحسب نياتهم في الشهداء. نحن لا نقول هم ماتوا شهداء من باب لا يقال فلان شهيد، ولكن حسب ما عاشرناهم، والله هذا الغامدي الذي قتل من مكة، هذا الولد إذا رأيت وجهه إنسان غني جدا وصبوح. وأنا ذهبت إلى مكة أروني مصانع والده، مصانع حديد وصلب ضخمة جدا، عنده أكثر من 10 مصانع والده. ترك هذا الأمر كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي أن يجاهد. ووالله أنا شاهد على ذلك، نسأل الله أن يتقبله. كان دائما، طبعا نحن لا نحب أن نحكي هذه القصص مثل أخوان المسلمين كنان هذا فعله أبدا، وإنما هذا فقط نموذج عمره 17 سنة. كان دائما يقرأ القرآن دائما في أذكار، ودائما يتعلم، ما تجده جالس أصلا يتكلم مع أحد، يعني في المعسكر مع الأذكار والقرآن، وفي الجبهة مع الأذكار والقرآن. وكان أول من قتل من طرف هؤلاء المجرمين وعمره 17 سنة، وهو أخ سلفي على منهج صحيح. أنا تكلمت معه وتناقشت معه، منهجه سلفي صحيح، منهج العلماء، لا يرى الخروج على الحاكم، لا يرى هذه الخزعبلات كلها، وإنما منهجه وهو عمره 17 سنة، منهجه صحيح. رضي الله يتقبله وغيره من الإخوة الذين قتلوا من طرف هؤلاء المجرمين. فإن شاء الله إذا فيه أي ملاحظة أي استفسار، يعني فقط هذه الملاحظة أردنا بها أن نبصركم بما حصل، وإلا ما نريد كنا نتكلم في هذا الأمر أصلا. نعم جهاد السعوديين، هل أفتى العلماء بأنه جهاد أم لا؟ نعم نسأل، أفتى العلماء يا شيخ حسن؟ المهم أي جهاد أنت الآن، إذا هناك عالم معتبر أفتى فلا حرج، أما لو ما في عالم معتبر لا تدخل بهذه الأشياء أصلا. فهل هناك عالم أفتى بأن الجهاد في اليمن أو ما يحصل في اليمن هو جهاد أم لا؟ قال جهاد فرض عين أو قال الكفاية أو ماذا قال؟ دي عندك معلومة؟ خلاص، نحن دائما خلف العلماء، نحن دائما خلف العلماء. هذا الفرق بيننا وبين هذه الحركات كلها، أننا دائما بنسير خلف العلماء. يعني عندما أفتى الشيخ الألباني اطمأن القلوب السلفيين وذهبوا مباشرة، لأن الفتوى من الشيخ الألباني، وكلكم يعلم من هو الشيخ الألباني. وعندما سحب الفتوى انسحبنا. نعم قال بعد أن طبقت الشريعة في ولاية كونر، كان كيف كان وضع المواطنين؟ طبعا كان هناك أمن تام، هذه واحدة. ثانيا لا شك أن هناك بعض الناس كانوا متضجرين بأي شيء، جهلا منهم بالشريعة، لأن هذا الأمر ما عهدوه قبل ذلك، فتعجبوا، لذلك عادوه، بعضهم يمكن يكون قليل عادوه من هذا الباب جهلا منهم بالشريعة. وهناك طبعا جماعات صوفية بالطبع سوف تعادي الشيخ جميل الرحمن، ولكن في العموم في كندر كان هناك أمن، وكان الإخوة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نذهب في الأسواق نعمل بالمعروف ننهى عن المنكر، مركز الدعوة شغال، الدروس تقام، فكل هذه الأشياء ما قالوا لنا أنتم أجانب وهذه بلادنا. لا، يعني المجاهدين الذين كانوا مع الشيخ جميل الرحمن من مختلف الجنسيات الإسلامية والعربية، حتى كان موجود بريطانيين، وكان موجود نمساويين سلفيين على منهج صحيح، فكانوا يقاتلون مع الشيخ جميل الرحمن رحمهم الله، لأنهم قد سمعوا فتوى الشيخ الألباني إن من طاعة الرحمن القتال مع الشيخ جميل الرحمن. ده كلام متين، إن من طاعة الرحمن القتال مع الشيخ جميل الرحمن، ذكر الشيخ جميل الرحمن وحده. وسبحان الله، الشيخ جميل عندما قتل إذاعة البي بي سي قد أنصفته، قالت أن أول من بدأ الجهاد في أفغانستان العالم الشيخ جميل الرحمن، قد قتل من أصدقائه، قتل ممن؟ أصدقائه، دي بي بي سي. قالت اليوم قتل الشيخ جميل الرحمن أول من بدأ الجهاد الأفغاني. هذه معلومة ما ذكرتها لكم، أن أول من بدأ القتال هو الشيخ جميل الرحمن في ولاية بيج في كونر، أول من بدأ الجهاد. وما كان يتكلم بهذا، كان يعمل في صمت، ونحسبه كان رجلا مخلصا، نحسبه لا نزكى أحد أحدا، كان رجلا عالما ويعمل في صمت، وكان يريد الخير لكل الناس حتى لهؤلاء المجرمين، ما كان يعاديهم أبدا، لا يعاديهم، ولكن هم كانوا يعادونه. انظر الواقع التي ذكرت لك أنه كان يناقش واحد صوفي قبل زمن طويل في مسألة الاستواء، مسألة الاستواء، وهذا ما حكاه لي ذلك الشيخ العجوز الذي عمره 70 سنة، قال أنا رأيت هذه المناظرة وعمري كان 12 سنة، وكنت في الشباك أنظر وأطلع في الشباك وأنظر لي، لأن المسجد كان مختص. نعم. فإذا الجهاد يا إخوة مثلا معلومة في منهجنا، إذا أفتى عالم خلاص، أما لو ما في عالم أفتى بدك نفسك فيه. قال ما يدور في المسجد الأقصى هل يشبهه بجهاد أفغانستان؟ هذا قد أفتى. أعطيك فتوى جاهزة للشيخ الألباني، فتوى قد يراها الناس عجيبة. الشيخ الألباني يرى فلسطينيين يخرجوا من فلسطين، لماذا؟ لأنهم مستضعفين. وكان يناقش أحد الفلسطينيين، قال له أنت مستضعف فتخرج، ما عاقبة أن تقاتل اليهود بالحجارة وهم يقاتلوك بالمدافع وبالطيران؟ قال له أنا فتوتي أن تخرج من فلسطين تهاجر منها، لأن الآيات واضحة. فالفلسطيني مقتنع بهذا الكلام، قال له أنت تعالج قضيتك بعواطفك القومية وأنا أتكلم معك بالشريعة. ففلسطين الناس مستضعفين، يعني الآن مفروض ما يقاتل اليهود أصلا، يعلم أبنائهم الدين والشريعة ويستعدوا إلى أن يأتي اليوم الموعود. أما أن تقاتل عدو مثل اليهود بالحجارة لن يسكت. فأنا رأيي هو ما أفتى به الشيخ الألباني، لا يجوز لهم، لأن هذه مهلكة. وبعدين أنا أقول لك كلام، الفلسطينيين نفسهم في داخلهم موجود منافقين، يعني ما يحصل في فلسطين المعلومات كلها تصل من فلسطينيين لليهود، هم داخلهم هناك انشغال كبير، بعضهم يأخذ مال لمساعدة اليهود. فالآن الفلسطينيين مستضعفين، الدول الإسلامية ما بتساعدهم، يعني الليلة مثلا الأردن، سوريا، مصر، الدول التي في الحدود، إذا هذه الدول دخلت معهم هل يبقى اليهود؟ لا يبقى اليهود. فهم الآن مستضعفين، عليهم أن يصبروا ويتعلموا، وإلا غضى اليهود عليهم جميعا. هي المسألة ليست مسألة عاطفة، ليست المسألة بالعواطف. وبعدين الفلسطينيين دي هم أنفسهم، هل هم على استقامة حتى ينصرهم الله؟ هل هم على عقيدة صحيحة حتى ينصرهم الله؟ هذا سؤال أي إنسان يسأل نفسه. هؤلاء القوم هل هم على استقامة وعلى تمسك بالشريعة؟ إن تنصروا الله ينصركم، فالله لن ينصرك بالعاطفة. الله سبحانه وتعالى ما عنده غرابة مع أحد، وإنما إذا التزمت بشرعه ينصرك، ما التزمت بشرعه لا ينصرك. هؤلاء الناس غير ملتزمين بالشرع، وما شاء الله جماعة حماس هم جماعتنا الذين قتلونا في أفغانستان نفسهم. لأنه يحكي لي أخ فلسطيني سلفي يعيش في غزة أن جماعة حماس تحاربهم حرب شديدة في داخل غزة، جماعة حماس تحارب السلفيين حرب شديدة، وهؤلاء هم الذين يقاتلون اليهود وغيرهم. فإذا المسألة ملخبطة، لا بد لهم أن يلتزموا بالشريعة، ثم بعد ذلك يربوا أنفسهم ويتعلموا، ويأتي يوم يقاتلون اليهود. أما الحديث الذي يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ده بعيد، ده بظن بعيد جدا. ليه ما نحن أصلا الذي يستطيع أن يقاتل اليهودي حتى يتكلم معه الحجر والشجر؟ ليس هؤلاء الناس أصلا. فلا نخدع أنفسنا بالعواطف، فعليهم أن يتعلموا الدين، يلتزموا بالشريعة، عليهم أن يصبروا حتى يقاتلوا اليهود عن علم ويقاتل اليهود بقوة، أما أنت مستضعف. وكلكم يعلم السيرة، ما نريد نتكلم في هذه المواضيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في مكة مستضعف، ما أمره الله سبحانه وتعالى بقتال إلا في النهاية. فإذا قضية فلسطين، إذا أرادوا فلسطين تتحرر لا بد أن يلتزم أهل الإسلام بالشريعة، وإلا فلا، إلى أن تقوم الساعة. نعم. الحراف من هيول الحراف؟ طالبان أصلا هم يعني أحناف، أحناف، ولكن هم في العقيدة في الألوهية ليس بهم بأس. الربوبية طبعا هذا ما في خلاف. الأسماء والصفات عندهم عقائد الأشاعرة، ولكنهم لهم حب للإسلام، لهم حب للإسلام. وبعض العلماء السلفيين أظن بدأوا يناقشون بعض قيادات طالبان حتى يتوحدوا، حسب ما سمعت الأيام الماضية. وهم الآن أنت لا تعرف معلومة كما بينت لك أنهم يستولون على 65% من أفغانستان الآن، ويطبقون فيها الشرع. الحكومة فقط محمية من قبل أمريكا في كابول بعض الولايات الكبيرة، أما معظم أفغانستان تحت حكم طالبان. وهم في النهاية أحناف، أحناف، لكن ليسوا قبوريون، ليسوا قبوريون، لا، عندهم مشكلة في الأسماء والصفات، أشاعرة في الأسماء والصفات. وهم عندي أنا أفضل من الإخوان المسلمين. ها؟ داعش، هذه الأخ مختار عمل لكم محاضرة طويلة عريضة. داعش هؤلاء باختصار خوارج، بس ما عندي جاهر، هم خوارج. ولكن كان في محاضرات هنا عن داعش، يعني ما نريد نخلط الأمور. ها؟ أها، ما سأل الأخ هذا. أنت تقول لي كل العالم كيف؟ سؤال واحد. ما في. فقط أنا قلت لكم ماذا يقول العلماء. سيبوا خذها بس. بالنسبة لانتشار التكفير في تلك المرحلة. من كان وراء انتشار التكفير؟ انتشار التكفير معروف. هي جماعة القاعدة، جماعة بن لادن، هم الذين نشروا التكفير. يعني انتشر التكفير بشدة في مرحلة الجهاد الأفغاني، حتى أنك يعني عادي جدا ترى التكفير في الشارع في باكستان يحمل قنبلة باليمين ومسدس في الشارع ماشي. وهذا كله بفكر القاعدة، فكر أسامة بن لادن هو الذي نشره، لأن معظم التكفيرين هؤلاء أصلا كانوا أتباع لبن لادن، معظم هؤلاء التكفيرين. وهم كان عندهم حتى في المعسكرات، يعني معروف الناس عندما يتدربون على السلاح حتى تصوب على الهدف يضع هدف ثم يصوب عليه. هؤلاء كانوا في معسكراتهم، ومنها معسكر القاعدة، يضعون صورة حسني مبارك، صورة الملك فهد، هذا الهدف للتصوير. هذه معسكرات القاعدة، يضعون صورة من؟ هذا الهدف، الملك فهد رحمه الله والرئيس حسني مبارك. ليش حسني مبارك؟ لأن معظم هؤلاء من المصريين الذين كانوا أتباع بن لادن، معظمهم من المصريين التكفيرين. والحمد لله أكبر تكفيري هو سوري يكنى بأبي شريف، سبحان الله، شكله مثل الشيطان إذا رأيته، شعر منكوش، يحمل غنابل. فدخل في مشكلة مع واحد أفغاني في باكستان، فأراد أن أخرج القنبلة حتى يرميه بها، ففك القنبلة بطريقة خطأ فانفجرت فيه فمات، قتل يعني قتل نفسه بنفسه. هذا أكبر تكفيري. ففكرة التكفير كله هو مدرسة أسامة بن لادن، مدرسة أسامة بن لادن هو الذي أخرج. كان التكفير بشدة، وكانوا هم أعداء لنا كثيرا، يأتون دائما ويحومون ويتجولون حول ضيافة الشيخ جميل، يريدون نقاشات معنا والمشاكل، فالإخوة يعني حذروا منهم باعتبار أنهم البلد فوضى، ناس يحملون المسدسات والغنابل، وأصلا هم ما يتناقش معهم. أنا مرة قابلت واحد مصري منهم، شاب طيب مصري صغير هكذا عمره 20 سنة، انظر 20 سنة. قلت له قال لي الشيخ بن باز كافر. قلت له لماذا؟ الشبهة المعروفة، يعمل مع الحكومة السعودية، يساعد الطغاة، لا يقول الحق، كلام جدا. سألته قلت له أنت الآن تعلمت كتب في الصلاة؟ قلت له الآن رأيتك ما تصلي صلاة صلاة يعني صلاة صحيحة على السنة، أفضل لك أن تتعلم الصلاة حتى تقابل ربك على دين صحيح. قلت له الشيخ بن باز، قلت له الشيخ بن باز هذا فضله معروف ولا تستطيع أن تتكلم عنه أنت. وسبحان الله هذا الولد الصغير يعني هو أصلا جاهل جدا. بعد شهر وجدته وجاني في البيت قال لي والله كلامك صحيح، وأنا يعني تراجعت عن هذا، وأنا أصلا هذا كلام يعني أدخله في رأسي قريب أيمن الظواهر المعروف هذا. قال جينا مع بعض من مصر في طائرة واحدة وتكلموا معي، قال لي هذا كافر وهذا كافر، يعني يوزعون الكفر هكذا، هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا كافر فقط هذا. فقال أخذت من هذا الكلام وأصبحت أقول بن باز كافر، الألباني كافر، فلان كافر، وهكذا. وحتى في تلك الفترة ظهر أبو أيوب التكفيري، أنت ما تعرفه عندهم، واحد ما أدري هو يقول تشادي، مرة يقول فلسطيني، مرة يقول هذا، أيضا ظهر هناك في باكستان وهو أيضا يحمل فكرة التكفير، كان في السودان هنا، وكان يعيش للأسف شيء غريب يعني يعيش مع ميليشيا المخدرات. لماذا؟ لأنهم يشكلون له حماية في باكستان. القبائل عندها شيء يسمى الايجنسي. ما هو الايجنسي؟ عندهم بوابة كبيرة، عندهم حراس لا تستطيع الشرطة أن تدخل لهم. هم قبائل ليسوا آلاف وإنما هم ملايين. وهذا التكفير السوداني كان يعيش معهم في الداخل، وما قال لهم أن المخدرات حرام. ليش؟ لأنه يشكلون له حماية. فعاش معهم سنوات طويلة، وفي النهاية عندما قال لهم هذا الكلام أصبحت الحرب بينهم بين هذا التكفيري وميليشيا المخدرات، فأخرجوه منهم. فإذا هذه كلها فتن حصلت في تلك الفترة، والكلام طويل وكثير ويطول. فأظن هذا آخر واحد عشان أصلي. أي نعم، هذا كلام صحيح. يقول الشيخ جميل كان كل ما يأتي دعم يفتح مدارس. فالشيخ يقول أن تعليم الناس العقيدة والمنهج والشريعة هو الذي يجعلهم مسلمين صالحين. لماذا؟ لأنهم سوف يعبدون الله على علم ولن يقعون في أخطاء. هذا كلامه بكل بساطة هكذا. لذلك كل الأموال التي كانت تأتيه في الغالب يجعلها في المدارس. لذلك أنا قلت لكم المركز الوحيد الموجود في الولاية الوحيدة مركز الدعوة والإرشاد في كونر. الإخوان دلوا عندهم أي مركز للتعليم أبدا. وهذا كلام صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأردنا بهذا الأمر فقط تفصيل الإخوة في معلومات بسيطة عن هذا الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.